هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. ولد الكاتب والشاعر والناقد والمترجم إبراهيم عبد القادر المازني في القاهرة عام 1889، وكانت وفاته عام 1949، عن 60 عاما قضاها في القاهرة، كما أتيح له أن يزور كلا من القدس والحجاز. وقد تخرج المازني في مدرسة المعلمين العليا، وله ديوان المازني في 3 أجزاء، وله أيضا قصائد مفردة منشورة على صفحات جريدة البلاغ التي كان يرأس تحريرها. وللمازني أيضا عدة روايات، من أهمها إبراهيم الكاتب وإبراهيم الثاني وحصاد الهشيم وقبض الريح. وله دراسات في النقد الأدبي، من بينها الشعر غاياته ووسائطه وبشار بن برد، كما أنه شارك العقاد في الكتاب النقدي الشهير الديوان الذي أصبح المرجع المعتمد عن مدرسة جماعة الديوان التي كانت تضم شكري والعقاد والمازني، وهي مدرسة كانت تمزج شعرها الوجدانية بالفكر. ويرتقي بعض مقالات المازني إلى كثافة اللغة الشعرية وإيقاعات الشعر الداخلية وطاقته التصويرية. يقول المازني في قصيدته حصاد عيش: يا حسن وحسرة على غرري، جودتها فيك بل على صوري، أبليت فيك الصبا وجدته، والعمر عهد الشباب والصغر. يا ناطق الحسن من لعاشقه بمنطق كالجمال مختصر، يا ضاحك الثغر من لعابسه بمثل سح الغمائم الهمر، يا ناعم البال إن كاسفه موصول خيط الرجاء بالذكر، يا ساكن النفس إن سائرها مضناك قد صار ميت الخبر، أقعده الهم عن مراغبه كالنسر هاضته رعشة الكبر، أنفاسه زفرة مقطعة كأنما قد أصيب بالبهر، يظل في فحمة الدجى أبدا يرسل حيران رائد الفكر. كيف سعت بي إليكم قدمي لو نال ردا مسائل القدر. ترى تريه الأحلام عاشقه مزدهف اللب بين الصور. يا ليتني في الكرى أخوض له الغيب وأطوي مسافة الهجر. يطلع طيفي كالفجر منفلتا من الدجى في غلائل السحر. أقول قد جاءك المعذب في اليقظة والنوم في مدة العمر. يا زهرة الحسن ما لنفحتها تخطئنا دون شائك الإبر. أليس للوجد والأسى أمد؟ فكل شيء أراه ذا عمري. يا سامي العطف بعد زهوك إن العيش ورد مرنق الصدر. في قصيدة ثانية عنوانها الجمال الذي هوى يقول المازني: يا حسرة للجمال يسلبه روعته مصرع له جلل. بيناه كالزهر مونق أرج إذاه كالشوك خضه الطفل. بيناه كالشمس في جلالتها تضيء ما حولها وتشتعل. إذا بها قد خبت لها شعل أخلق من نور نارها الطفل. وإنما الحسن إن هوى جدث عليه زهر من الندى خضلوا. إن راق عينيك روضة أنف منه لقد راع قلبك الثقل. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.